السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإتماما لما تكلمنا عنه أمس، وهو أن المرء لا يعظم شيء إلا إذا عرفه. لو أنا سألتكم تعرفوا فلان، أو في واحد بيصلي جنبك دلوقتي فأنت مش واخد بالك منه، فبقول لك أنت تعرف مين ده؟ ده واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعلومة دي تعمل إيه عندك؟ تخليك تنتبه. فالمعلومة دي تخليك تعمل إيه؟ تنتبه. ثم بعد كده لو قلت لك على فكرة هو له مكانة، له مكانة عالية جدا في هذه الدولة، فبصوا بصة برضو مختلفة شوية. فلو قلت لك هو من سادات الناس ورجال الأعمال، فلو قلت لك هو من أبر الناس بأمه، وقلت كل معلومة بقولها لك، اللي بيحصل بتنتبه وتجله أكثر، وشخصيته تتجمل فيك أكثر. هذا هو الذي نريد في هذه اللقاءات، أو يعني لقاء أمس واليوم. أنك لن تستطيع أن تعظم محمدا صلى الله عليه وسلم، ومعلوماتك عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة ضئيلة. واعملوا التمرين ده في البيت لما تروحوا، أو حتى بينكم من بعض قولوا كده لبعض، قول لي حاجات تخليك تعظم النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الحاجات اللي أنت تعرفها تخليك تعظم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمني عن تعظيمك للنبي. اللي بيتكلمه ده ممكن يكون تخرج من جامعة، فدرس ابتدائي وإعدادي وثانوي، كل ده إعلام وتعليم ووالدين وبيت ومسجد، ولغاية دلوقتي ما عندوش ترتيب إن يقدر يرتب معلوماته كده ويتكلم عن هذا إيه؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا من أجل المفاتيح التي تجعل قلبك يهتف بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن تنظر وتتتبع كيف عظمه الرب العلي جل جلاله. الله سبحانه وتعالى يقول، وقلت لكم الكلام ده امبارح، إن أي شيء قد يشين أو يفهم منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينزه الله سبحانه وتعالى العيون أن تقرأه، ولا الأذان أن تسمعه. في سورة القصص الله سبحانه وتعالى يقول للنبي: وما كنت بجانب الغربي. ما معنى الغربي هنا؟ وناديناه من جانب الطور الأيمن، صح؟ ده مين؟ سيدنا موسى. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وما كنت بجانب الأيمن، صح؟ بجانب الأيمن. قال لك الأيمن دي فيها معنى اليمن والبركة، فظاهر الحروف نفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. هذه الشبهة اللي ممكن تيجي في أذنك، وممكن الحرف ده يجي يطرق مسمعك، لا ما تسمعوش، حتى لا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وما كنت بجانب الأيمن. إذن أنا مش في المكان الأيمن، مش في المكان اللي فيه البركة. فيقول الله سبحانه وتعالى: الجانب الغربي. شوفوا سبحان الله المراعاة. المنافقين اللي تكلمنا امبارح عنهم في معنى مهم، هم لما بيتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا محمد في مجالس الخاصة، ولا بيقولوا رسول الله؟ بيقولوا محمد، هم لا يؤمنون به، صح؟ لا تنفقوا على من عند محمد، أكيد هم قالوا محمد، صح؟ لكن الله لما حكى حكايتهم ذكر إيه؟ رسول الله. وده معنى مهم جدا، الخصوصية دي مهمة جدا يا جماعة. ربيع بن خثيم ليه كلمة جميلة جدا في قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. بقول أي حرف، أيما حرف، إيه الحرف ده؟ ليه يا عم ربيع؟ إيه ربيع ده تلميذ ابن مسعود؟ ليه؟ إيه الجمال اللي بده؟ يقول: الرب فوض محمد. شوفوا الكلام عامل إزاي؟ ربنا فوضه لعلمه أنه لا يأمر إلا لخير، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى في مواطن: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ليه خليك إذا ليه لا لا يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج بيقول رحلة المعراج بدأت، النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم وبدأت. العلماء يقولون إيه؟ ليه بدأت هو نايم؟ لأنه هو نائم هو أعلى حالات اليقظة لغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بدأت الرحلة دي وجبريل صعد به إلى السماء فحرس السماء من الملائكة قالوا من؟ فقال جبريل جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. فقالوا يبقى أو قد بعث مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فشوف لما الملائكة بتتعامل وتقول كده للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لصحابة ما من شيء في السماء ولا في الأرض إلا والله يعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس. شوفوا المعنى، كل دول الصحابة يقول إني لا أعلم حجر كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الملائكة بيتعاملوا ويشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، شفتوا الآية بتاعت امبارح اللي قلتها لكم، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة. الملائكة دي افتح قوس كده، مين هم الملائكة؟ ده يوم القيامة النار تيجي ليها 70,000 زمام، 70,000 حبل، مع كل زمام 70,000 ملك، يعني حوالي بس اللي ماسكين النار يقتربوا من 5 مليار. تخيل السيدة عائشة بتسمع الآية دي وهي تعلم مين هم الملائكة لا يحصيهم إلا الله. وسمعت الشيخ مهوب امبارح بيتكلم في قصدي في التصاد درس التراويح وبيتكلم عن وصف الملائكة، دول بعد ذلك ظهير. ودي في قضية إيه؟ بس مجرد بس خاطره كده، خاطر النبي والرب جل وعلا سبحانه وتعالى يطنب والقرآن يستطرد في الموضوع ده، يخشى على حزن النبي. ودائما تلاقي المعنى ده، قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، يحزنك الذين يسارعون في الكفر، فلعلك باخع نفسك. عشان كده سبحان الله دائما له خصوصية في القرآن. شوفوا لما الله سبحانه وتعالى، انتوا سامعين دلوقتي الـ الـ الأقوام في موضوع النداء ينادوا على الأنبياء عادي جدا صح؟ يا موسى إن فيها، قلتم يا موسى أرنا الله، قلتم يا موسى ادع لنا ربك، كل شوية موسى يا عيسى، عيسى ابن مريم لما الحواريين بيتكلموا معها هل يستطيع ربك، وهتسمعوها بعد شوية، تكلموا كده مع الأنبياء عادي جدا، يا هود ما جئتنا ببينة، يا صالح كنت فينا مرجوا قبلها، ويا شعيب أصالته. إحنا بقى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم، أوعى تقول له كده يا محمد. حتى حكاية إن الكفار قالوا يا محمد ما تجيش في القرآن، قالوا يا محمد، قالوا يا محمد، قالوا يا محمد، لا له خصوصية. إذا كان الرب جل وعلا خصهم في موضوع النداء، كل الأنبياء يا آدم ويا آدم اسكن، وسيدنا نوح ربنا يقول له يا نوح، وسيدنا موسى يا موسى إن اصطفيته، سيدنا عيسى يا عيسى أنت قلت للناس وهتسمعوها برضه، ويا إبراهيم، كل ده. لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بالنبوة والرسالة أو حالة فيها التلطف، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، دي اللي فيها التلطف، زي ما هو قال كده لحذيفة قم يا نومان، خلاص حتى إيه يؤنسه، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. حتى الموضع اللي فيه اسمه محمد مباشرة عشان مرتبط بالرسالة، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ده حتى الكلام اللي هم يوجعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيه ويؤذوه، الأنبياء كانوا يردوا على أقوامهم، ليس بي سفاهة، والتاني يقول ليس بي ضلالة عليهم السلام. حتى فرعون لما قال لموسى إني لأظنك يا موسى مسحورة، سيدنا موسى سكت، إني لأظنك يا فرعون مسبورة، يعني مسبورة في الجوائز، فين الجواب بعد إذن صاحبها، مين يجاوب مسبورة يعني ها هالك صح؟ ماشي دي ليك إن شاء الله، هو ده يعتبر مال مغصوب لو أنت موافقتش، خلاص ننزل بقى نجيب له جايزة، صاحبها بقى إيه موافق؟ ومش بتاعتك موافق يا عم، ياخد جايزة إن شاء الله من دي اللي تحت أحسن. فكل نبي كان الرب جل وعلا يحكي لنا إن هم كانوا يردوا عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد، يتقال له إيه شاعر، رب العالمين يرضي، وما علمناه الشعر، طب كاهن ولا بقول كاهن، ضلال وضال، ما ضل صاحبكم وما هو، إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ إلى أن أثنى الله سبحانه وتعالى عليه. بس قبل الثناء تعالوا نشوف كده ثناءات الملك سبحانه وتعالى على جميع الأنبياء. يثني على الأنبياء في خصال محددة. سيدنا إبراهيم لأواه حليم، خلاص لحليم ونواهم. فتلاقي كل واحد بيوصف الله سبحانه وتعالى. لما وصف سيدنا أيوب نعم العبد إنه أواب، إنه وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب، فيصف في خصلة. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما الله سبحانه وتعالى وصفه، هنوصفك نقول إيه؟ مخلص زي سيدنا مخلصا زي سيدنا موسى، ولا هنقول عليك حليم زي إبراهيم، ولا هنقول عليك أواب زي سيدنا إبراهيم، ولا هنقول عليك إيه؟ إنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر. لما الكلام ده انت بتعرفه مش معلومات والله يا حلوة ولذة وتطوية انا ما شاء الله الفايدة التدبرية دي عجبتني، لا انت لازم توقف كده وقفة كده تقول ايه هو ايه الجمال ده. حتى عطاءات الله للأنبياء تجد ان رب العالمين يخص النبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات خاصة خالص. يكفي ان هو يكون اخرهم في المجيء واولهم في الذكر، إنا أوحينا إليك، سمعتوها امبارح. وبعدين كما أوحينا إيه؟ نحكي بنفتح بقى قوس بقى ونجيب سيرة الأئمة بقى، إن الأنبياء نوح والنبياء من بعده وكده، خلاص الآية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، وبعد كده ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. الله أكبر. والمفسرون يقولوا إيه؟ فإذا أخذ الله ميثاق النبيين، ما من النبي إلا عندما أرسله الله يأخذ عليه الميثاق ويشهده على ذلك. لو جاء محمد تؤمن به وتبقى انت اللي وراه، خلاص خلاص. فشوف سبحان الله، ما من نبي يجي الا ويمتى. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما كان بيثني على سيدنا ابراهيم في اخر النحل، ان ابراهيم ايه كان امه قانتا لله حنيف ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه، الى ان قال الله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. هنا الثناء على مين؟ ربنا بيعدد مناقب سيدنا إبراهيم، صح؟ إن إبراهيم، إن إبراهيم كذا كذا كذا كذا، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. الثناء على مين دلوقتي؟ على سيدنا إبراهيم ولا على النبي؟ سيدنا إبراهيم. ثناء على محمد. يا محمد يكفي أننا قلنا لإبراهيم أننا قلنا لك أنك تتبع ملة إبراهيم، ده كده إبراهيم في حتة تانية خاص، عشان إحنا قلنا له أن قلنا لك أنك تمشي إيه ورا ملته. يعني سيدنا إبراهيم يشوف الفخر الكبير محمد اتقال له كده، يبقى محمد ده إيه؟ عشان كده الزمخشري يقول وفيها ثناء عاطر على النبي أعلى من الثناء على الخليفة، رغم أن الآية الأصل فيها أن هي ثناء على مين؟ على سيدنا إبراهيم. اللي احنا قلنا لك بقى وي معادي، أنا قلنا أنا ما أنا مأمور اللي نتبع سيدنا إبراهيم، صح؟ أنا كمسلم عادي، لكن أنت مين ومحمد مين؟ سيدنا محمد يؤمر بالاتباع. شوفوا بقى العطايا اللي كل نبي صلى الله عليه وسلم ربنا يديها للأنبياء. دائما الشافعي لكلمة جميلة جدا نقلها عنه ابن كثير، يقول وما من نبي وما من عطاء أعطاه الله لنبي إلا وأعطى محمد أعلى منه. ففي واحد قاعد كده في القعدة كده فنكش الإمام الشافعي فقال له سيدنا عيسى أعطاه الله إحياء الموت، قال والرب جل وعلا أعطى للنبي أن جزع اللي كان للنبي يخطو عليه جعله يحن ويحضنه ويسمع صوت الحنين والأن الناس. طيب وهو الطبيعي اللي كان في الحياة ويموت يصحى؟ لا دي معجزة. طب دي معجزة أكتر ولا أن الخشب ده يبقى فيه مشاعر ويتحرك أكتر؟ فاهمين؟ فالمعنى ده لما تيجي تستحضره بقى وتتبعه، عشان كده العلماء اللي بيتكلموا في الخصائص ياخدوا نبي نبي من اول سيدنا آدم خد ايه والنبي صلى الله عليه وسلم خد ايه، عشان يبقى السراج المنير في قلبك عالي جدا. الله لما وصف الشمس قال سراج وهاج، ولما وصف القمر قال قمر منير. طب النبي صلى الله عليه وسلم خد من الشمس السراج وخد من القمر الإنارة، ليه؟ لأن شمس محمد ليست حارقة مش وهاجة لكن هي منيرة. تعالوا بقى نشوف كده بس في أول العزم بسرعة كده. قال سيدنا إبراهيم، خلينا نبدأ بسيدنا إبراهيم عشان الوقت خلاص، إبراهيم وسيدنا موسى وفي وقت هنكلم سيدنا نوح وسيدنا عيسى. سيدنا إبراهيم سيدنا أو سيدنا موسى الأول. سيدنا موسى أعلى ميزة لي أن الله كلمه، صح؟ العلماء يقولون أن الله كلم موسى وهو فين؟ على الأرض، ولكن محمد كلمه الله وهو في سدرة المنتهى فوق. الله سبحانه وتعالى أكبر معجزة حسية حصلت من أكبر من المعجزات الحسية الكبيرة جدا اللي حصلت سيدنا موسى، انشقاق البحر. يقول ابن كثير: وانشقاق البحر في الأرض، وأما انشقاق القمر ففي السماء، والمعجزة العلوية أعلى. واخد بال؟ أنت منبهر جدا، شوف يا أخي البحر، طب بص فوق كده شوف القمر انشق للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا مش ان انت تيجي تروح مصر الشمال فتقول الله فايده حلوه، لا، هو مين ده؟ ايه التعظيم العالي ده؟ قدره ايه ده عند ربنا سبحانه وتعالى؟ لما كل طلب تقريبا سيدنا موسى يطلبه ياخد النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ درجه اعلى. ولذلك سيدنا موسى لما شافه في رحله المعراج بكى، قال: هذا الفتى اتى بعدي ويرزق أتباع أكثر مما رزقت. فشوف الهمة بتاع سيدنا موسى. سيدنا موسى لما ربنا قال له روح لفرعون واذهب والكلام ده، طلب عدة طلبات كده. أول طلب: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، صح؟ وطلب إيه؟ أحلل عقدة من لساني. طيب العلماء لما يتكلموا في الخصائص، النبي صلى الله عليه وسلم شرح الله له صدره بدون طلب. ألم نشرح لك صدرك؟ طيب وتيسير اللسان، يسرناه بلسانك، ييسرك لليسرى، واحلل عقدة من لساني، صح؟ وييسر لي أمري، ييسرك لليسرى. ولما انطلق انطلق انطلق انطلق عشان اليوم التكليم، قال: وعجلت إليك ربي لترضى. والرب جل وعلا يقول للنبي: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يبقى وفي سورة طه: لعلك ترضى. قشيري بيقول كلمة جميلة جدا في سورة طه، يقول لأنه في بدايتها: فاصبر على ما يقولون. يقول: إذا كان كلامهم يوحشك فتسبيحنا يروحك. التسبيح بتاعنا يخليك رايق. فشوف إن الرب جل وعلا حريص على إن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى، وقبلة ترضاها برضه يقول فيها كلام جميل جدا. يقول: كل الناس يسعون لرضاي، وأنا يا محمد أعطيك رضاه. شوف بقى، كله عاوز يطلب الرضا، والرب العالمين حريص إن محمد هو اللي يرضى. لعلك ترضى، قبلة ترضاها. ايه العمق الرهيب ده؟ اديكم سمعتوا قوم سيدنا موسى وهم على طول: سمعنا وعصينا. ربنا يقول له لأمة محمد: انتوا ايه الاصل فيكم؟ سمعنا واطعنا، زي في اخر البقرة. يقولوا: لا، لن ندخلها، خلاص انها هنا قاعدون. يروح طالع المقداد يقول عكسها. تخيلوا كده ان بني اسرائيل قاعدين يشوفوا ليه العكس، هم يقولوا يا موسى، ودول ما بيقولوش الا ايه. عشان كده اللي بيقول محمد ويسكت وما يصليش على النبي فيك حته يهودي، خلاص انت كده ماشي مع الجماعه اياهم. الكلام كده سيدنا موسى كده وسيدنا عيسى كده، خلي بالك لو وقع في قلبك التعظيم ده، لا تهاب انك تقول محمد بلا تقول ايه صلى الله عليه وسلم. ولا اما يقولوا احنا بنصلي على النبي، هو في حد من اللي قاعدين بيصلي على النبي؟ مفيش حد مننا يقدر يصلي على النبي. احنا كل اللي بنطلبه بنقول له: اللهم صل على محمد. احنا بس سميت مجازا ان احنا بنصلي على النبي، لكن هي الحقيقه نحن نطلب من الرب هو اللي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى لما سيدنا موسى يذكر: ففررت منكم، ويقول لاني اخاف فاخاف ان يقتلون. الرب جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. ليش الكلام ده على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. وفي آية: ألقيت عليك محبة منه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طب العلماء قالك: طب ولا تصنع على عيني؟ قال له: فإنك بعيوننا. مش صناعة بس زي وصنع الفلك على قد الفلك، هو بذاته. ولذلك المتتبع للقرآن يجد كل أعضاء النبي ذكرت في القرآن، بل وكثير منها ذكره الله سبحانه وتعالى، حتى ذكر وجوده كده وأنت فيهم. ذكر نفسه صلى الله عليه وسلم، فين ذكر نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن نفسه فين؟ ولا يغربون بأنفسهم عن نفسه في التوبة وغيرها. وذكر عينه وذكر بصره حتى الأذن، هم قاعدين يقولوا أذن إيه ده محمد، ده أذن بيسمع أي كلام. فربنا رد عليهم قال لهم إيه؟ ألا يكفيه أن هذه الأذن أذن خير لا تسمع شيئا، تسمع منكم المعاذير ولا يحرجكم ولا يعاتبكم؟ هذه أذن خير. شوف سبحان الله، فلما تتتبع الكلام ده تقول لا سبحان من أرسل سيدنا إبراهيم بسرعة. سيدنا إبراهيم عايزه شوف مثلا في الشعراء وهو بيطلب الطلبات اللي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ورب العالمين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن فتحنا لك فتحا مبينا إيه بقى؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إيه الجمال ده؟ سيدنا إبراهيم كل طموحه كده، كل طموحه إيه؟ وتعلي لسان صدق، الناس قدام تعرفني، رب العالمين يقول للنبي ورفعنا لك ذكرك. انتوا مدركين ان مفيش حد ينفع يدخل الاسلام الا لازم يذكر محمد؟ طب التوحيد اهو اشهد ان لا اله الا الله مش كافي، لازم يجي محمد. طب زي تصلي دلوقتي، انت تقدر تصلي بدون ما تجيب سيره النبي؟ احنا بنجيب سيره النبي فين بالظبط؟ في التحيات. عارف يعني التحيات؟ يعني وانت واقف واقعد في الموطن ده لن اسمح لك بالانصراف بين يدي الا عندما تذكر بالسبب الذي اجلسك. مين اللي اعادك القعده دي؟ هو. يبقى جيب سيرته، واخدين بالكم؟ ولذلك فيها ايه التصريح، وانت بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها ايه تصريح، بتخاطبه كده بتقول السلام عليك ايه؟ طب هو قاعد عشان تقول له عليك، كأن الله يقول لك استحضر انه شاهد الان وحاضر. تدخل قبرك خلاص، اول ما تتسال تسال على من ربك صح؟ مش هتطلع من المشكله دي لما تجيب سيرته تقول في ايه. عشان كده تيجي يوم القيامه عاوزين نخلص يوم القيامه ده هنعمل ايه في الشفاعه؟ هو صلى الله عليه وسلم سال تعطى واشفع تشفع. يا جماعه اللي بيبقى عارف لواء طالع المعاش خلاص ممكن ما يصليش، بيبقى فاكر ان دي ممكن تفرق معاه في القبر خلاص. اللي عارف واحد بسيط في المرور بيدنه ماشي عكس اتجاه الايه السير يقول لك هو هيشيل الرخص كده. انت تعرف انت تبع مين؟ انت تبع من له المقام المحمود ان الجنه هتتفتح ليه، ان يوم القيامه يخلص بسببه. سيدنا ابراهيم بيقول لسان صدق، طيب واجعلني من ورثه النعيم، واجعلني من ورثه النعيم. فين بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا أعطيناك الكوثر. مش بقى نعيم بقى، لا ده انت خدت ليه الخير الكثير والنعيم الكثير جدا جدا جدا هناك. ده انك تتبع في اكثر من 8 مواضع سيدنا ابراهيم. هختم واحده بس عشان الوقت خلاص، ولا تخزني يوم. طب احنا خدنا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم خد ايه؟ يوم لا يخزي الله النبي، هو ما طلبهاش بس خدها، وإجلالا لي والذين آمنوا معه. يلا كله معاه. أنت لما تسمع الكلام ده وتشوفه تعرف لا هذا النبي لابد أن قلبي يعيد تاني النظر لي والفخامة لي. عشان بعد كده عما تسمع قال رسول الله تفتح قوس في قلبك وتستحضر كل الرخصة دي. اللي بيتكلم ده مين؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المعظمين للنبي صلى الله عليه وسلم المحبين له، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم معه في عفو وعافية وأمن وأمان. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.